الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، واهدنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام العلامة أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح الشهرزوري تسجده دمشق، المتوفى سنة 43 و600، وصلنا إلى المبحث الثالث وعليها التفريعات على ما يتعلق بالحديث المعنعن والمؤنن وما أشبه ذلك. الثالث قال: فذكرنا ما حكاه ابن عبد البر أبو عمر يوسف ابن عمر ابن عبد البر. إذن أبو عمر يوسف ابن عمر ابن عبد البر. توفى هو الخطيب البغدادي في سنة 61 و400، يعني في القرن الخامس، هذا يقال له، لا القرن الرابع، القرن الخامس. ذكرنا إذن ما حكاه من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي، متوفى سنة 330، أطلق ذلك فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكى، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه طبعا. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا. والظاهر، يعني الأصل، السلامة من وصمة التدليس، من وصمة يعني سمة وصفة التدليس، والنعت أيضا كلها بمعنى. والكلام في من لم يعرف بالتدليس، لماذا؟ لأن الأصل في الراوي السلامة من التدليس، وطالما أنه أدرك ذاك الشيخ عرفنا، فطالما يقول عن وأن بأي طريقة، الأصل أن يكون سمع هذا الخبر منه طالما أنه أدركه والتقى به ولم يكن من المدلسين. فالأصل أنه إذا نحمل هذا على الأصل أو على السلامة أنه سمعه منه. ومن أمثلة ذلك قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر. وكذلك لو قال عنه ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول، كذلك يعني لو قال عنه لنقل عن ابن عمر نافع، يعني قال ذكر ابن عمر أو فعل كذا أو حدث بكذا أو كان يقول كذا وكذا، وما جالس ذلك ما كان يعني من جنسه أو على شاكلته، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة، مهما ثبت لقاؤه سواء كان هذا لقاؤه يعني قصيرا أو طويلا، سواء كان هذا اللقاء إذا قصيرا أو طويلا. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط على المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا. إذا منهم من اقتصر بهذا الشرط المشروط في ذلك أو نحوه على مطلق لقاء أو السماع أيضا. وقال فيه أبو عمر المقرئ إذا كان أبو عمر الداني، طبعا معروف أبو عمر الداني أشهر، اكتب عنده الداني هكذا مشهور. قال إذا كان معروفا بالرواية عنه، يعني هكذا قيده، يعني مجرد لقاء واحد ما يكفي، معروفا بالرواية عنه يعني باللقاء الطويل بينه وبين الشيخ. وقال فيه أبو الحسن القابسي أيضا إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، إذا أدرك المنقول عنه يعني ما نقل عنه واقع أو حادثة أدركه يقينا يعني وأكيدا. وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعن أنه يشترط طول الصحبة بينهم، يعني بينهم بين الشيخ والتلميذ أو بين الرواة بشكل عام من التلاميذ ومن الشيوخ، ويصح بينهما أيضا بين الشيخ والتلميذ. وأنكر مسلم ابن الحجاج في خطبة صحيحه، بخطبة صحيحه يعني في مقدمة صحيحه، في خطبة صحيح يعني في المقدمة، أنكر إذن على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. كيف يثبت السماع؟ إذا إما مثلا بالرواية، من حيث الرواية حينما يقول التلميذ عن الشيخ يقول سمعته أو حدثني أو أخبرني، فهذه كلها تثبت ماذا؟ تثبت السمع. أو بتنصيص إمام من أئمة الجرح والتعديل بأن فلانا سمع من فلان، أو أهل البلد، أهل البلد يعني الرجل شامي والشيخ شامي يشهد أهل البلد أو بعضهم يعني بأنه قد التقى هذا التلميذ بهذا الشيخ. قال فيما قاله مسلم النظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما. كثير من النقاد الحقيقة ومن الأصوليين يقولون بهذا القول الذي يعني هو معروف عن علي بن المديني والبخاري. قلت هذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين في ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز، عزيز يعني نادر، فتنتبه إليه. كيف هذا الكلام؟ قال هذا الذي حكاه مسلم أنه طالما أنه هذا التلميذ ثقة وقد أدرك فلانا أو أدرك عصره، عرفنا عاصر فلانا وهو ثقة وهو غير مدلس، فالأصل ماذا؟ أن يحمل حديثه على ماذا؟ على الاتصال بهذه الشرائط الثلاثة، يعني هو ثقة وغير مدلس وعاصر الشيخ يعني كان في أيامه وفي عصره، فطالما أنه روى هذا الحديث ولو بصيغة عن أو أن فالأصل أنه محمول على الاتصال. فابن الصلاح قال هذا الحكم يعني ممكن أن نقيده بالمتقدمين من المحدثين يعني بالسلف عرفنا، أما بالنسبة للمتأخرين يعني ما بعد الأربعمائة هجري فقد حصل تهاون وتساهل في تحمل الحديث، هذا الذي يقصده إذن. وهذا الحكم لا أراه يستمر، إذا قلنا لا أراه لا أعلمه، إذا قلنا لا أراه يعني لا أظنه، لا أظنه يستمر بعد المتقدمين. إذن هذا خاص بالسلف يعني ما قبل الثلاثمائة، ما كان ضمن الثلاثمائة هجري من المحدثين عرفنا. أما المتأخرون يقصد إذا قال فيه هذا المتأخر ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك فليس من هذا الباب، يعني جعله تعليقا، جعله من باب التعليق. الرابع التعليق. الآن حكم المعلقات. التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة من علماء يعني بلاد المغرب في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها يعني ذكرت معلقة، ذكرت معلقة. وقد استعمله الدارقطني من قبل أيضا في كتاب الإلزامات والتتبع، في كتاب الإلزام أو الإلزامات والتتبع يعني تتبع على البخاري وعلى مسلم في أحاديث عرفنا، أحاديث لم يخرجاها فقال ينبغي أن يخرجاها في الصحيح، وأحاديث خرجاها يقول هذه الأحاديث لا ينبغي أن يخرجاها في الصحيح لأنها لها علة، لأنها لها علة. هذا موضوع كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وهو كتاب جزء صغير يعني هو كتاب جزء صغير موجود مطبوع متداول موجود عندي. إذن وقد استعمله الدارقطني من قبله صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر الحقيقة كلام عدة فقرات ينبغي أن نفصل فيها. قال الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري هي من حيث الصورة حيث الظاهر أنها منقطعة، من حيث ظاهر الحال أنها منقطعة، ولكن قال ليس حكمه حكمه ولا خارجا يعني المعنى عنه ليس حكم هذا المعلق حكم الصحيح المسند عرفنا، ولا هو خارجا عنه بمعنى أنه ضعيف أو واهي، فلا حكمه إذن فليس حكمه حكم الصحيح المسند المتصل السند المعلق مرتبة أنقص عرفنا، ولا هو خارج عنه أصلا يعني بمعنى أنه ضعيف أو واهي. لماذا؟ قال لأنه يعني اشترط لما عرف من شرطه وحكمه، عرف من شرطه أن لا يخرج إلا الصحيح أو ربما ما كان قريبا من الصحيح، هذا بالنسبة للمعلقات مسندات لا يخرج إلا الصحيح، أما بالنسبة للمعلقات فيخرج ما كان قريبا من الصحيح. هذا إذن تفسير أو هذا تفسير هذه الجمل صورته صورته الانقطاع يعني هو منقطع من حيث حقيقة الأمر، لكن ليس حكمه حكم المنقطع لنا قول ولا خارجا عنه، يعني معناه كما قلنا ليس حكمه حكم الضعيف المنقطع ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه خارج عنه. عرفنا من قبيل الصحيح، يعني ينزل هذا المعلق من الصحيح إلى الضعيف، لأنه اشترط أن لا يخرج في كتابه إلا ما صح. واضح الجملة أو الجمل أو فيها لبس؟ وساقه ساقها رحمه الله هذه الجمل يعني بعبارة فيها إيهام وعدم وضوح، لكن إذا في شيء غير واضح الآن نبينه. قال: ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. لاحظوا إلى هذا الحوار الرائع العالي المستوى، فابن حزم كان على مذهب أهل الظاهر، ابن صلاح كان شافعيا، إذا في تنافر في المسألة يعني في التأصيل الفقهي وفي مسائل أخرى تؤخذ على ابن حزم، ومع ذلك ما قدح أو جرح أو كذا، على العكس يقول أبي محمد ابن حزم الحافظ أعطاه يعني هذه المرتبة العالية في مراتب المحدثين، ثم انتقده في حديث ذن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يأتي في الرواية عرفنا عن أبي عامر أو أبي مالك، هكذا جاء في الرواية، يعني هذا الظاهر أنه يقال له أبو عامر ويقال له أبو مالك، عرفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أخوام يستحلون الحرير والخمر. الرواية عند البخاري: الحرى والحرير يستحلون الحرى والحرير، مراد بالحرى يعني الفاحشة الزنا النساء يعني، والحرير لباس الحرير معروف، والخمر والمعازف الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده بعد ذلك فقط، يعني علقه عن شيخه هشام، أما بعد ذلك ساق السند عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد إلى آخر السند. فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بينه أو بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. ابن حزم كان يرى جواز المعازف يعني والغناء وما أشبه ذلك، لكن طبعا لا الغناء الفاحش، عرفنا لا الغناء الفاحش أو فذلك كالشعر يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن جوز استخدام آلات يعني الموسيقى والعزف وما أشبه ذلك، كل ما هو موجود معروف من مذهب الظاهرية أيضا، ليس فقط مذهب ابن حزم، الظاهرية كان عندهم تساهل في هذه المسألة. قالوا: أخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح المعروف الاتصال بشرط الصحيح، يعني بشرط الصحيح المتصل. هو هشام بن عمار روى له البخاري متابعة ومقرونا بغيره، يعني لم يحتج به، عرفنا في الأصول لم يحتج به في الأصول، لابد من متابعة. فالرجل فيه لين، الرجل لين الحديث، لا هو ضعيف يعني مجمع على ضعفه، ولا هو صحيح الحديث، لين الحديث. أحد شيوخ البخاري، لكن فيه ضعف لذلك لم يحتج به البخاري، لكن الحديث محمول على الاتصال، لكن بسبب اللين أو الضعف فيه شام اتخذ البخاري هذه الصيغة، صيغة التعليق عرفنا، لا لأنه لم يسمعه منه وسمعه منه عرفنا ومشافهته، لكن هشام فيه لين فاتخذ عبارة تو تفيد التعليق يعني أو توهم التعليق. هذا الحديث طبعا وصله الإسماعيلي مستخرج على صحيح البخاري، وابن حبان وغير واحد عن هشام، ثم هذا الضعف زال كيف توب هشام عند هؤلاء أيضا، وفي مسند أحمد وأبي داود توب هشام أيضا في مسند أحمد وفي سنن أبي داود على شيخ صدقة ابن خالد، وصار الحديث الآن على شرط البخاري ومسلم، وصل إلى صدقة بن خالد فوقه وهو ثقة حجة ورجال بخاري ومسلم. إذا توبع هشام بن عمار يعني من ناحية وصل الحديث عن هشام عرفنا تصريحا، ومن ناحية أخرى توبع هشام هذا فزال هذا الضعف الموجود في هذا الحديث. والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه علمه، وقد يفعل ذلك. إذا البخاري يفعل ذلك لكونه يعلم أن هذا الحديث ثابت عن هذا الشيخ، يعلم إذن أن هذا الحديث ثابت عن هذا الشيخ. حينما يعلق بعض الحديث عن الليث بن سعد مثلا، فالبخاري متأكد أن هذا الحديث ثابت عن الليث بن سعد، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسند ومتصلة، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل وانقطاع، والله أعلم. الآن ابن الصلاح إذا يعلل لماذا البخاري يفعل ذلك، يعني لماذا يروي بعض الأحاديث معلقات أو بصيغة التعليق، لأغراض متعددة، لأغراض متعددة. الأمر الأول كما قلنا، إن كان قد أدرك هذا الشيخ كهشام كحال هشام، فيكون ذكر هذا الحديث بهذه الصيغة يبين أن هذا الرجل يعني ليس على شرطه فيه دين، عرفنا هذا السبب الأول. والاحتمال الثاني أنه يفعل ذلك حينما يقول وقال الليث بن سعد أو وقال مالك، لماذا يفعل ذلك؟ ربما هو لم يتحمله بسند صحيح عن مالك أو عن الليث يرتضيه يعني، لكن هو يعلم أن هذا الحديث عند غيره مثلا من شيوخه كالإمام أحمد أو غيره بالسند الصحيح الثابت عن مالك أو عن الليث، وقد يفعل ذلك يروي الحديث معلقا مع أنه أسنده في مكان آخر. لماذا إذن يفعل ذلك؟ على سبيل الاختصار حتى لا يطيل دائما يذكر هذا الحديث بسنده المتصل، بما أنه وصله في موضع آخر من صحيحه، إذن هو عنده هذا الحديث بالسند المتصل، فعلى سبيل الاختصار في هذا الموضع ذكره تعليقا. وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل بانقطاع، يفعل ذلك أيضا يعني لكن أسباب متعددة عند البخاري، لكن لا نفهم أن هذا الحديث يعلمه البخاري أنه منقطع وأنه غير موصول حتى عند غيره ثم يذكره تعليقا، لا يفعل ذلك البخاري. كل ما ذكره من المعلقات خرجها هذه الأحاديث والروايات غيره كالإمام أحمد كابن أبي شيبة الإمام مسلم كغيره وهكذا. إذن هذا يعد الأسباب التي يعني تدعو البخاري إلى تعليق الحديث. السبب الأول نعود نقول لين في شيخه، فيه ضعف هذا الشيخ، فيه لين أو ضعف. السبب الثاني إذا الآن روى حديثا تعليقا عن شيخ لم يدركه أصلا كالليث بن سعد أو كمالي عرفنا، وما وصله في مكان آخر من صحيحه، فنحمله على ماذا؟ على أنه يعلم أن هذا الحديث ثابت عن مالك، موجود في الموطئات مثلا وثابت عن الليث برواية الثقة، لكن هو ما عنده سند يرتضيه، ما عنده سند يرتضيه عن رجل يعني يوصله إلى مالك أو إلى الليث. هذا الاحتمال الثاني، وقد يفعل ذلك على سبيل الاختصار كما قلنا، وهذا يظهر متى؟ إذا علقه في مكان ووصله في مكان آخر، كحديث وفد عبد القيس، وفد عبد القيس الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من جهة البحرين، فهذا ذكره تعليقا في مكان، قال: وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، عرفنا إن عملنا بها يعني دخلنا الجنة، عرفنا. ففي مكان آخر أو حتى في أكثر من موضع الحقيقة وصل البخاري هذا الحديث، عرفنا أنه فعل ذلك على سبيل ماذا؟ الاختصار. نعم شيخ، البخاري المعلقات عنده كثير معلقات مثل هذا الحديث، نعم عنده من المعلقات أحاديث كثيرة كهذا الحديث اللي يقولون في أمة أقوام يستحبون، لا لا ما عنده معلقات كثيرة، ذكرها ابن حجر فيما أذكر 104 أحاديث المعلقات المرفوعة طبعا، أما معلقات الآثار كثيرة، معلقات الآثار كثيرة. شيخ ابن حزم رد إلى هذا فقط أو رد كل المعلقات كلها؟ ابن حزم رد كل المعلقات أو إلى هذا الحديث؟ يعني هذا لا، ابن حزم طبعا طالما ان الحديث معلق الان عند البخاري يكون معلقا، بدايه نحكم عليه بالضعف حتى يجده عند غيره متصلا مسندا، عرفت؟ فهذا فيما ظهر له انه غير متصل، يعني حتى عند غير البخاري غير متصل، لذلك اخذ به الحكم بضعف الحديث مطلقا. كثير من الشيوخ يقدحون في ابن حزم، يقول يعني رده لانه هو يعني يعتقد أن المعازف يستحيل ولذلك هو مجهد. نعم، بعض أهل ليس مجهد. لا، الأحسن أن نقول يعني الأمر يعود إلى مسألة علمية أحسن من أن نوجه ذلك إلى مسألة تكون فيها قدح يعني أو صعد في عالم من العلماء. 104 شيخ الذي علقه البخاري بسبب الجزم، يعني بشكل عام صيغة الجزم أو تمرين، صيغة الجزم أو تمرين. نعم. قال: وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن شواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. ما ذكرناه قال: من الحكم في التعليق المذكور، أي حكم مذكور أن هذه الحديث المعلقة لا هي بدرجة الحديث المسند، عرفنا المتصل السند عند البخاري، ولا هي بعيدة عنه، يعني لا هي في أعلى مراتب الصحيح هذه المعلقات، ولا هي بعيدة عنه بمعنى أنها ضعيفة أو واهية، هذا الذي قصده. فذلك قال: فيما أورده منه أصلا ومقصودا، يعني لعله أصلا يعني هذا الحديث أصل الباب فيه، يعني عرفنا أو المسألة الفقهية، ومقصودا يعني ذكره على سبيل القصد. أي نعم، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، يعني الاستشهاد لم يعتمد على هذا الحديث وإنما اعتمد على ماذا؟ على غيره. حديث المعازف يعد قد احتج به، عرفنا، وأصل به الباب، عرفنا. إذا حديث المعازف يعد البخاري قد احتج به وذكره أصلا في الباب في تحريم الغناء يعني وما أشبه ذلك. إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبدأ أو مبتدأ يصح إسناده واحد فأكثر، يصح إذن من مبتدأ ومن مبدأ أيضا إسناده واحد فأكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، وهذا الذي صار إليه يعني من بعد ابن الصلاح، سواء حذف رجل من أول السند مبدأ السند أو رجلان أو ثلاثة على التوالي أو كامل السند أو المعلق، صار إجماع يعني عند المتأخرين. مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا وكذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، قال سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهكذا إلى شيوخه، وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات، يعني في النوع الثالث من هذه التفريعات متقدمة معنا هذه الفقرة. يعني إذن ما ذكره البخاري عن شيوخه الذين يعني أدركهم بصيغة التعليق فهو محمول على السماع، محمول على السماع، لكن لنكتة أو لغرض روى ذلك بصيغة التعليق، وسيأتي معنا ربما أخذ هذا الحديث عن شيخه مذاكرة أو مناولة، يعني ليس سماعا ولا عرضا أو مناولة أو ولا عرضا أي قراءة على الشيخ، يعني تحمل هذا الحديث بطريقة أنقص من أنواع التحمل. وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزادنا فلان، يعني أكثر من مرة البخاري يقول وقال لي فلان أو وزادنا فلان، زادنا في متن هذا الحديث، يعني يكون قد ذكر حديثا بالسند المتصل ثم يقول وزادني فلان، يعني في هذا الحديث هكذا، ما يقول حدثني فلان وزاد كذا، فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. إذا المتصل من حيث الظاهر لماذا؟ لأنه قال عن شيخه قال لي فلان عرفنا، ومنفصل من ناحية أخرى بمعنى أنه يعني في حقيقة الأمر أنه لا يحتج به، لماذا؟ لا لأنه لم يسمعه من هذا الشيخ، لأنه أخذه عنه مذاكرة أو مناولة، أو لأن هذا الشيخ فيه لين كما قلنا، أو لأن هذا الشيخ فيه لين، يعني عدة احتمالات أدت بالبخاري إلى أن يروي هذا الحديث بهذه الصيغة. وقال متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد، وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. أحاديث المذاكرات يعني هي التي تكون بين الشيخ والتلميذ أو بين القرينين، ما عند الشيخ يعني الشيخ ما هيأ نفسه وذاكرته والحديث التي يمليها يريد أن يمليها على الطلبة، ففرق الشيخ أو المحدث حينما يريد يعني أن يملي الحديث على الطلبة يقوم بمراجعة ومذاكرة عرفنا وترداد هذه الأحاديث يمليها بإتقان، بخلاف ما المذاكرة. شو المذاكرة؟ المذاكرة جمعت بين التلميذ والشيخ سهرة أو طعام أو شراب أو نزهة لنقول خرجا عرفنا، وتذاكرا الحديث. فهذا التلميذ سمع من شيخه هذا الحديث عرفنا، فوضع هذا الحديث الذي أخذه التلميذ عن الشيخ مذاكرة ليس كوضع الحديث الذي يأخذه عنه في حال ماذا؟ الإبداع، يعني في حال نية الشيخ أن يحدث. ففي حالة المذاكرة قد يستحضر الشيخ حديثا وقد يخطئ فيه أو يغيب عنه عرفنا. لماذا؟ لأنه ما تهيأ. مثلا الآن أنت تحفظ سورة البقرة، لكن مباشرة هكذا فجأة أقول لك اقرأ من قوله تعالى مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فحالك الآن إذا قرأت وأتممت عرفنا ليس كحالك لو قلنا عندك مذاكرة غدا عرفنا بسورة البقرة، ستكون بتهيئتها ومذاكرتها ومراجعتها بصورة يعني متقنة بصورة جيدة. هذا هو الفرق، هذا معنى المذاكرة. إذا قلت وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف البخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر ابن حمدان النيسابوري. أبو جعفر هذا متوفى سنة 311 يعني مع ابن خزيمة في سنة واحدة، مع ابن خزيمة في سنة واحدة. فقد روينا عنه أنه قال كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. عرض يعني هو قرأ على الشيخ، قراءة على الشيخ يقال لها عرض. مناولة مرتبة أدنى، الحقيقة العرض مرتبة يعني علي من أهل العلم من قدمها كما مر معكم على حتى على السماع. قالوا لأن السماع قد يسمع هذا التلميذ هذه الأحاديث ولا يحفظها، في حين إذا التلميذ هو الذي عرض محفوظاته على الشيخ حفظ هذه الأحاديث ثم تثبت منها. نعم. والراجح يعني إن شاء الله عن التسوية بينهما، الراجح عند الجماهير التسوية بين السماع والعرض يعني الثراء على الشيخ. أما المناولة مرت معكم طبعا، المناولة أن يناول الشيخ التلميذ، يقول هذا الكتاب يعني من مسموعات أو مرويات أو كذا فخذه مثلا أبقه معك، يعني بصورة أسهل للإعارة أن يعيره الكتاب، هذا معنى المناولة، أن يعير الشيخ التلميذ الكتاب ليوم أو يومين أو أكثر عرفنا، ثم يقوم التلميذ بإعادته إلى الشيخ. قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. وكأن هذا التعليق مأخوذا من تعليق الإجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال، يعني علق الطلاق يعني هذا التعليق فيه ماذا؟ فيه قطع لاستمرارية عقد الزواج بين الرجل وامرأته. يعني قال لم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال السند من وسطه أو من آخره، لأن ذلك من أي باب يعاد؟ من باب المنقطع أو من باب المرسل أو المعضل، من آخره يعدنا إلى ماذا؟ إلى المرسل إن سقط واحد صحابي لنقول، والمعضل إن سقط الصحابي والتابعي الكبير مثلا. العبارات أحيانا أو الأبحاث مثل الفلسفة، فلسفة المصطلح الحديث هذا الكتاب، فلسفة مصطلح الحديث، فعليكم بالصبر، عليكم بالصبر بين أبواب الفهم والتفهم لما يذكر ابن الصلاح. الخامس من التفريعات: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضه متصلا. أنتم عنوينوا لهذا بعنوان اختلاف الوصل والإرسال، أسهل هكذا، اختلاف الوصل والإرسال، يعني إذا اختلف في حديث في وصله وإرساله كيف العمل؟ قال: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضه متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقرير الموصول أو بقرير المرسل. مثال: حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل ابن يونس. في آخرين، في آخرين يعني مع آخرين، انتبهوا لهذه العبارة أحيانا تستخدم. إذا قلنا أيضا جاء فلان في آخرين، يعني ومعه رجال آخرون. إذن هذا الحديث رواه إسرائيل ابن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. إذن أبو بردة هذا ولد أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا، يعني بدون ذكر أبي موسى الأشعري. إسرائيل بن يونس وأبوه يونس وشريك وطائفة رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي موصولا بذكر أبي موسى الأشعري. إذن إسرائيل بن يونس وأبوه يونس وشريك وطائفة رووا هذا الحديث موصولا بذكر الصحابي، واختلف فيه على سفيان الثوري وشعبة، يعني لم يجمع الرواة عن سفيان وعن شعبة على روايته عنهما مرسلا، بل من أصحاب شعبة ومن أصحاب الثوري من رواه عنهما ماذا؟ موصولا، يعني عرفناه. لذلك رجح الوصل، رجح الوصل في هذا الحديث. إذا قدم وصل هذا الحديث للقرائن، قال الإمام أحمد عن إسرائيل هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي كان يحفظ حديث جده كما يحفظ أحدكم الفاتحة. إذا الإمام أحمد يقول في إسرائيل، ولذلك أيضا اختار وصل الحديث، كان إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ أحدكم الفاتحة. كيف وقد توبع؟ لاحظتم أنه قد توبع، تابعه أبوه يونس وشريك القاضي وغير واحد، فرواه موصولا، واختلف على الثوري والشعبة، لذلك رجح ماذا؟ الوصل. أبو حنيفة حمل هذا الحديث على العلة، على أنه مرسل، رجح المرسل، ومع ذلك حمله على الكمال والتمام، يعني على الفضيلة، الأفضل والأحسن والأكمل في عقد الزواج أن يكون بإذن الولي وبموافقة الولي، وإلا عنده المذهب يعني أن المرأة البالغة العاقلة الراشدة لو عقدت الزواج عرفنا لنفسها فزواجها صحيح، فزواجها صحيح. أي نعم، هذا إذا كانت بالغة. إذا كانت صغيرة دون البلوغ فنكاحها موقوف على الأهل، إن أجازه الولي صح وإلا فهو باطل لاغي. الجمهور عندهم عملا بظاهر هذا الحديث لا يصح النكاح إلا بموافقة أو إذن الولي، ولا يشترط أن يكون حاضرا كما نظن. يعني لو كان في فرنسا واتصلت به البنت تريد التزوج من فلان إلى آخره عرفنا، فقال يعني أعطاها الإذن بذلك، بس اشترط أن يكون يعرف طبعا الصوت من تكلم معه، يعرف هذا الخاطب إلى آخره، يعني يحيط علم بملابسات هذا الزواج أو هذا العقد. إذا لا يشترط الحضور، لا يشترط الحضور. حكى الخطيب البغدادي أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، يعني هذا على سبيل الاحتياط يعني. وعن بعضهم من العلماء أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، يعني الحكم للأكثر وللأحفظ المعنى واحد، لأنه أحيانا الواحد أو الاثنان يقومان مقام الخمسة والستة، فالحقيقة هذا ممكن أن يدرج في يعني قول واحد. فإذا كان من أرسله أحفظه ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقنع ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. هذا قيدوه إذا كثر ذلك منه، قيدوه بأنه إذا كثر ذلك منه، يعني الثقات يروون الحديث مرسلا وهو يصله، والثقات يروون الحديث موقوفا وهو يرفع الحديث، فلما كثر ذلك منه يعني عدة أحاديث أو عشرات الأحاديث صنع ذلك، دل على أنه مخلط لا يضبط. هذا إذا حسنا الظن فيه أنه يفعل ذلك من قبل خطأ أو خلل في ذاكرته، أحيانا ربما نحمل على أنه يفعل ذلك تعمدا، أن يتعمد ذلك، يحب يعني أن يصل الحديث. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده، الحكم هذا من باب زيادة الثقة في السند، يعني هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، فإذا زاد هذا الراوي الصحابي في السند كأبي موسى فيعد هذا من باب زيادة الثقة في السند. هذا لكن بشرط قال إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب وهذا القول هو الصحيح. يعني الحقيقة هنا ما ينبغي إطلاق ذلك، يعني أن يكون ما زاده كما قلنا هذا الراوي الثقة دائما يكون هو الصحيح، يعني على أنه متصل. لا، الحقيقة أنه ينظر في هذه الزيادة، سواء الزيادة في السند كما قلنا بوصل مرسل أو برفع موقوف، أو زيادة كانت في المتن بزيادة كلمة أو فقرة، ينظر في هذه الزيادة وفي من زادها، ويعني بعد ذلك يحكم. قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله، ليس دائما كما قلنا، كأنهم تأثروا بهذا الحديث، حديث لا نكاح إلا بولي. الحديث موجود في السنن ومسند احمد وهذه الكتب، لكن لم يروي البخاري ولا مسلم. فهذا الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدين في رواية، وفي رواية بقيد وشاهدي عدل، يعني هذا الحديث له ثلاث روايات، لا نكاح إلا بولي في رواية وشاهدين، وفي رواية بتقييد هذين الشاهدين بالعدالة وشاهدي عدل. أنا تتبعت كلمة العدالة فلا تصح ولا تثبت في شيء من الروايات، وردت عند البيهقي وأبي نعيم والخطيب البغدادي وهذه الكتب يعني بعد الأربعمائة التي تروي يعني الروايات يعني الضعيفة. الشاهدين يعني يحسن بها، له طرق، ذكر الشاهدين له طرق يحسن بها، لكن لا يبلغ درجة الصحة. الصحة في هذا الحديث هو في لا نكاح إلا بولي، لكن ما يتعلق بالشاهدين مؤيد طبعا في القرآن الكريم وفي الأحاديث أخرى عمومات، يعني فمسألة الزواج مسألة هامة جدا، عقد الزواج يعني عقد عظيم وهام فيه ما يتعلق بالأموال وثبوت النسب وإلى آخره، عرفنا أين. إذا سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم من وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع من مع أن من أرسله شعب وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا. طبعا البخاري لا